أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجهة الثانية في المطاف. وذكرنا أنهم ذكروا أن الأمر بما أنه متعلق بصرف وجود الطبيعة والمطلوب في الأوامر هو الوجود سلامها لا يحصل الامتثال بفرد واحد فبالإتيان بفرد واحد من الطبيعة يحصل الامتثال ويجتزى به. وأما في طرف النهي فبما أن المطلوب هو ترك الطبيعة فهذا لا يحصل في الخارج إلا بترك جميع الأفراد، فالمتعلق من كان واحدا وهو الفعل في أحدهما مأمور به وفي الآخر منهي عنه، إلا أن لازم طلب وجود الطبيعة ولازم طلب ترك الطبيعة يختلف هذا اللازم عقلا، فبحسب حكم العقل يكفي في مرحلة الامتثال الاتيان بفرد واحد فإنه وجود للطبيعة، وفي طرف النهي لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع الأفراد، إذ لو أتي بفرد واحد فقد وجدت طبيعة المنهي عنها فلم يحصل الامتثال، فهذا من لوازم النهي ومن لوازم الأمر وإن كان المتعلق أمرا واحدا. وكذلك إذا التزمنا فأن متعلق النهي هو وجود الفعل ومدلول النهي هو الزجر، فإذا الانزجار عن طبيعتين والارتداع عن هذه الطبيعة لا يمكن إلا بترك جميع الأفراد، وإلا فلم ينزجر المكلف عن الطبيعة إذا أوجد فردا منها. وكذلك الحال على ما ذكرنا من أن مدلول النهي هو إبراز اعتبار محرومية المكلف عن الفعل، المحرومية عن الفعل لا يكون إلا بترك جميع الأفراد، فلو أتى بفرد واحد منها فهو لم يهرم عن جميع الأفراد وعن الطبيعة، بل وجدت الطبيعة في الخارج ولو بوجود واحد من هذه الطبيعة. إذن يفترق الأمر عن الناس باعتبار ما يستلزمه المعنى، وإن كان في شيء منهما لا دلالة لا على المرة ولا على التكرار ولا على غير ذلك مما تقدم في بحث الأوامر. المدلول واحد وهما سيان من جميع هذه الجهات، إلا أن أحدهما يستلزم شيئا أقلا والآخر لا يستلزمه، ترك الطبيعة والانزجار عن الطبيعة والمحرومية عن الطبيعة لا يتحقق في الخارج إلا بترك جميع الأفراد. وأما الاتيان بالطبيعة وإيجادها في الخارج فهو يمكن بوجود واحد، هكذا ذكروه، وهذه القضية من المشهورات أي من المتسالم عليها. ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، والوجه في ذلك أنه تقدم في بحث تعلق الأمر بالطبيعة بالفرد هنا أشرنا إلى هذه الجهة، وهي أن الطبيعة الواحدة ليس لها وجود واحد ولا عدم واحد، بل الطبيعة توجد بوجودات متعددة وتنعدم بأعداد بأعدام متعددة، وذلك لأن الطبيعة في نفسها مع قطع النزل عن الفرد لا توجد في الخارج. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الطبيعة بساعتها و بكليتها لا توجد في الخارج بالضرورة. وإنما الوجود وجود للفرد وهذا الوجود الواحد كما ينسب إلى الفرد حقيقة ينسب إلى الطبيعي حقيقة وليس أحدهما بالعرج والمجاز. حقيقة زيد موجود في الخارج وحقيقة الإنسان موجود في الخارج لأن زيد ليس إلا إنسانا متخصصا بخصوصيتين والطبيعي موجود في ذمن فرده لا محالة. فهذا الوجود بما أنه مضاف إلى الفرد وجود للفرد وبما أنه مضاف إلى الطبيعي وجود للطبيعي وكلتا الإضافتين إضافة حقيقية وليس إحدى الإضافتين عرضية وبالمجاز. لازم هذا أن يكون نسبة الطبيعة إلى الأفراد كما قيل أنها كذلك نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب إلى الأولاد، بمعنى أن الموجود من الطبيعي في ضمن زيد ليس هو بعينه موجودا في ضمن أمرين أو في ضمن بكر وهكذا. وذلك واضح فإن الوجودات متعددة، ليس الطبيعي موجودا بوجود واحد بل موجود بوجود زيد وهذا وجود للطبيعة حقيقة وموجود بوجود أمر وهذا أيضا وجود للطبيعة حقيقة وكذلك سائر الأفراد. إذن الطبيعي الواحد له وجودات خارجية ووجودات متعددة. إذا كان للطبيعي وجود متعدد فبالطبيعة يكون له عدم متعدد لأن كل وجود نقيضه عدم هذا الفرد وعدم الطبيعي في ضمن هذا الفرد. وجود زيدين وجود لزيد ووجود للإنسان في ضمنه وبديل هذا الوجود عدم زيد وعدم الإنسان في ضمنه وهكذا بالنسبة إلى بقية الأفراد. إذن بمقدار الأفراد الأرضية والطولية يتصور للطبيعة وجودات كما يتصور لها يعني للطبيعة أعداد وكل وجود نقيزه عدم هذا الفرد يعني بديل الوجود الذي أضيف إليه الوجود يضاف إليه العدم وإلا فليس وجود واحد نقيزا للأعدام المتعددة وهذا ضروري. نقيز الواحد واحد ولا يكون نقيز الواحد اثنين وإلا ارتفع النقيزان. فإذا فرضنا أن الوجودات متعددة لا محالة تكون الأعدام أيضا متعددة. كل عدم نقيز للوجود البديل له وكل وجود نقيز للعدم البديل له. هذا الوجود والعدم متناقضان يعني وجود زيد وعدم زيد. وجود الإنسان في ضمن زيد وعدم وجود الإنسان في ضمن زيد هذا الوجود والعدم متناقضان. وبالنسبة إلى أمر وجود وعدم آخر وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد. نعم يذكرون في علم المنطق أن نقيز السالبة الكلية الموجبة الجزئية ونقيز الموجبة الكلية السالبة الجزئية. هذا بحسب الكلام وبحسب مقام الإثبات. نعم الأمر كذلك لا يكفى تنسمح هاتان القضيتان في الخارج، يعني لا يكون كلتا القضيتين صادقتان. كل انسان زاهد، بعض الانسان ليس بزاهد، لا يجتمع، لا بد احتى القضيتين صادقتان. الا ان هذا اجنبي عن المناقضة الحقيقية، هذا مناقضة في مقام الاسمات وفي مرحلة الكلام، باعتبار ان السالبة الكلية شاملة لهذا البعض ايضا. فاذا قلنا لا شيء من الانسان بساهل مثلا، او لا شيء من الانسان بهجر، وقلنا بعض الانسان هجرون، لا شيء من الانسان بهجر، صادق لهذا البعض ايضا. فينتج ان بعض الانسان هجرون و بعضه ليس بهجر فيتناقضان. و بعبارة اخرى، التناقض قد يتصور في مقام الثبوت والواقع، الوجود والعدم نفيزان، لا يمكن ان يضاف الى شيء واحد مع بقيه الشرائط، مع اتحاد المكان والزمان، بقيه الوحدات. لا يمكن اضافه الوجود والعدم الى شيء واحد فيكون الوجود، فيكون الشيء الواحد متصفا بالوجود ومتصفا بالعدم معا، هذا لا يمكن. وتارة التناقض في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الكلام، يعني الكلامان والجملتان لا يتصفان بالصدق معا، إذا كانت إحدى الجملتين صادقة الأخرى كاذبة، هذا أجنبي من محل الكلام. نعم كذلك إذا كانت السالبة الكلية صادقة فالموجبة الجزئية كاذبة، إذا كانت الموجبة الجزئية صادقة فالسالبة الكلية كاذبة، وكذلك الكلام في الإيجاب الكلي مع السلب الجزئي، هذا أجنبي من الكلام، يعني باب القضايا. محل كلامنا ملاحظة التناقض بلحاظ الواقع بمرحلة الثبوت. في مرحلة الثبوت كل عدم له نقيض وهو الوجود البديل له، كما أن كل وجود له نقيض وهو العدم البديل له. فإذا فرضنا أن الطبيعي ليس له وجود واحد في الخارج، بل له وجودات متعددة، طبعا يكون هنا أعدام متعددة. فكما أن ليس للطبيعي وجود واحد، ليس له عدم واحد، بل عدمه بعدم كل فردين. إذا كان الأمر كذلك، إذن كيف يمكن الفرق بين الأمر والنهي من ناحية اللزوم العقلي، بدعوى أن لازم النهي أقلل هو ترك جميع الأفراد، وأن الانفصال في الخارج لا يحصل إلا بترك جميع الأفراد؟ كيف يتم هذا مع أنهما من واد واحد؟ بيان ذلك أن الطبيعة الملحوظة في متعلق الأمر والنهي، إذا لاحظنا هذه الطبيعة على نحو الإهمال ولم نلاحظ إلا نفس الذات، فكما أن هذا الذات تتصف بالوجود الواحد، يعني إذا وجد فرد واحد يصح أن يقال إن هذه الطبيعة قد وجدت في الخارج. في طرف العدم ايضا كذلك، اذا فرضنا ان هذه الطبيعه لم يوجد فرد منها، يصح ان يقال ان هذه الطبيعه معدومه بعدم هذا الفرد. فيمكن اتصاف طبيعه واحده بالوجود والعدم في زمان واحد، يصح ان يقال إن الإنسان موجود في الخارج ويصح أن يقال إن الإنسان ليس بموجود في الخارج. وجوده في الخارج باعتبار فرد، عدمه في الخارج باعتبار فرد آخر. إذ فرضنا أن للطبيعي أعداما كما أن له وجودات، إذا كان له أعدام فهو معدوم بعدم ذلك الفرد، وإن كان موجودا بوجود هذا الفرد. ليس للطبيعي وجود واحد حتى يقال إذا وجده لا يصح أن يقال إنه معدوم وإنه مسلوك. فلو فرضنا مفهوم الكذب مثلا وقع في حيز النهي، فكم إذا كذب المكلف وتكلم بكلام لا واقع له، فكما يصح أن يقال إنه كذب في كلامه يصح أن يقال إنه لم يكذب في كلامه باعتبار كلام آخر غير هذا الكلام. فإذا لاحظنا الطبيعة بما هي من دون لهذا الإطلاق والسريان، فكما أن هذه الطبيعة توجد بوجود واحد كذلك تنعدم بعدم واحد، فلماذا يلزم ترك جميع الأفراد؟ يصح ترك واحد من الطبيعة. إذا نهينا عن الكذب مثلا يصح ترك كذبة واحدة، وهذا يكفي لمرحلة الانتصار، لأن الطبيعي اتصف بالترك واتصف بالعدم كما أنه عند الأمر اتصف بالوجود. وإذا لاحظنا الطبيعي ساريا في أفراده بحيث لا يشز عنه فردون بنحو السعة والإطلاق، نعم النهي عن مثل هذه الطبيعة المطلقة السارية لازمه ترك جميع الأفراد، وإلا فقد أسي في الخارج، لأن الطبيعي على سعته لم يترك. لو لوحظ الطبيعي هكذا كان لازمه ترك جميع الأفراد، إلا أن المأمور به أيضا لو لوحظ ساريا وعلى نحو السعة بحيث يشمل جميع الأفراد أيضا يستلزم الإتيان بجميع الأفراد، وإلا لم يرتب المأمور به. فلماذا يلاحظ الطبيعي في ناحية الأمر على نحو صرف الوجود الصادق على فرد واحد، ويلاحظ في طرف النهي على نحو السعة والسريان ليعم جميع الأفراد؟ هذا الفرق من أين جاء؟ يعني ليس لازم النهي عن طبيعتين إذا كانت الطبيعة ملحوظة بمثل ما كانت ملحوظة في الأمر، يعني صرف الوجود. صرف الوجود كما أنه يحصل بإيجاد فردين فيحصل به الامتثال، هنا أيضا صرف الترك يمكن بترك فردين أو بترك فردين. يصح أن يقال إنه ترك هذه الطبيعة، والطبيعة معدومة بعدم هذا الفرد أو بعدم سائر الأفراد. فلا بد من التفتيش ووجدان الملاك بين الأمر والنهي أنهما بماذا يفترقان. أن الأمر يحصل بالإتيان بفرد واحد، والنهي لا يحصل امتثاله إلا بترك جميع الأفراد. وليس هذا من جهة ما ذكروه من أن وجود الطبيعة يكون بفرد واحد، وعدم الطبيعة لا يكون إلا بعدم جميع الأفراد، هذا لا أساس له، لأن الطبيعة له أعداء كثيرة، ليس له عدم واحد كما له وجودات متعددة. كل وجود مع العدم البديل له متناقضان، ومن ثم الطبيعي الواحد يتصف بالوجود والعدم في زمان واحد من دون أن يلزم كذبون، حيث إن نسبته إلى الأفراد كما ذكرناه نسبة الآباء، يعني الحصة الموجودة في ضمن فردين ليس هي الموجودة في ضمن فرد آخر، بل حصة أخرى غير هذه الحصة. وهكذا إذن يمكن أن يتصف إحدى الحصتين بالوجود والحصة الأخرى بالعدم. طبعا الطبيعي الموجود في ضمن هذه الحصة موجود، وما كان موجودا في ضمن حصة أخرى ليس بموجود. وتمام الكلام فيما بعد إن شاء الله.